في هذا الحديث فوائد مهمة جدا. منها فائدتان: الفائدة الأولى أن الإنسان لا ينبغي له أن يخالف عادة الناس في اللباس، وأنه إذا خالف عادتهم كان ذلك من الشهرة، وهذا شيء قد أشرنا إليه من قبل وبينا أن هذا هو مقتضى السنة، وأن السنة في اللباس جنس وليست إيش؟ وليست نوعا، جنس يعني ما جرى به العرف. وذكر أيضا الفائدة الثانية أشرنا إليها من قبل، وهو أن الشيء إذا انتشر وشاع في المسلمين والكفار زال عنه وصف التشبه، وصار الآن شائعا فلا يقال إن أصله من الكفار فيكون تشبها، بل يزول عن التشبه في شيوعه وذيوعه. طيب، في هذا الحديث دليل على أن الإنسان قد يخشى من السؤال فيتأخر في سؤاله، كما صنع ابن عباس رضي الله عنه، بقي سنة كاملة وهو قد هاب أن يكلم عمر رضي الله عنه في المرأتين اللتين تظاهر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن عمر لامه على ذلك وقال: لو سألتني إن كان عندي علم أخبرتك. وهذا الذي ذهب إليه عمر هو الصحيح، وأن الإنسان لا ينبغي له أن يخجل في طلب العلم، ولهذا يقال: لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. فالإنسان الحي الذي يمتنع من طلب العلم أو السؤال عنه لحيائه هذا لا ينال العلم، وكذلك المستكبر الذي لا يبالي بالعلم ولا يهتم به. وفيه دليل الحديث، دليل على ما جاء به الإسلام من صيانة المرأة وأداء حقوقها، عكس ما كان عليه أهل الجاهلية حيث لا يعدون النساء شيئا، وهو أعني ما جاء به الإسلام طريق وسط بين صنع الجاهلية السابقة وصنع الجاهلية اللاحقة. الجاهلية اللاحقة ما هي؟ الحديثة، جاهلية هذه القرون المتأخرة، حيث يعطون المرأة أكثر مما تسأل ويساونها بالرجل، فتفسد دنيا الرجل ودنيا المرأة، تفسد دنيا المرأة لأنها لا تعد نفسها كأنثى بل تعد نفسها كرجل، والرجل كذلك لا يحسب أن الذي عنده أنثى، كأنما هي رجل تشاركه حتى في تحصيل المعيشة، مع أن القوام على المرأة هو الرجل. فكان الإسلام الحمد لله وسطا بين جاهليتين متطرفتين، إحداهما الجاهلية التي لا تقيم للمرأة وزنا حتى إنهم كانوا لا يورثون النساء، والجاهلية الأخيرة التي تجعل المرأة كالرجل تماما، حتى إنهم ينكرون أن تكون على النصف من الرجل في الميراث، ويقول يجب أن تزوى المرأة والرجل في الميراث، وينكرون أن تكون دية المرأة نصف دية الرجل، فيكابرون المنقول والمعقول، فإنما جاءت به الشريعة من كونها على النصف في استحقاق الميراث، كونها على النصف في الدية، والموافق للنظر الصحيح، لأن المرأة لا تقوم بما يقوم به الرجل في المجتمع لا دفاعا ولا هجوما ولا غير ذلك، بل هي قاصر بكل شيء، ولا يمكن أن تسوى بالرجل حتى في التقويم بالدية، لا يمكن أن تسوى بالرجل لأنها لا يأتي منها الغناء الذي يأتي من الرجل. وكلتا المسألتين مجمع عليهما من علماء المسلمين، أعني أن المرأة على النصف من جهة الرجل، وأن الرجل وأنها على النصف في الميراث مع الرجل. نعم. طيب، وفيها أيضا في هذا الحديث دليل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من شظف العيش وقلة العيش وعدم الترف في الدنيا كما يفيده كونه في المشروبة. وفيه دليل على أنه ينبغي للإنسان أن ينصح ابنته ويحذرها من عذاب الله وغضبه كما فعل عمر رضي الله عنه. وفيه دليل أيضا على أن المرأة قد تأتي بما يكسر الرجل ويحد من إقدامه كما صنعت أم سلمة مع عمر رضي الله عنه. يعني عمر كان يريد أن يقول لها كلاما أشد مما قال، لكن لما قالت ما بقي عليك إلا أن تدخل بين الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجاته فوق وانكسر ما في قلبه وفي نفسه مما يريد أن يقوله. وفيه دليل أيضا على أن الخوف الطبيعي لا ينافي الشر، لأن الصحابة كانوا يتخوفون من ملك غسان لأنهم يحدثون أنه سيقدم عليه، وملك غسان عمير لمن؟ للروم لقيصر، فكانوا يخشون منه. وفيه دليل على اهتمام الصحابة رضي الله عنهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله، لأن الأنصاري قال لعمر يعني لما قال أمالك أو الغساني أتى الغساني قال أتى ما هو أكبر أعظم. ولا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام عند الصحابة أعز عليهم من أنفسهم، الشيء الذي يحصل بينه وبين أهله حتى يؤدي إلى أن يعتزلهم أمر شديد عليه. وفيه أيضا أن الإنسان ينبغي أن يأتي بالشيء الذي يزيل الحزن عن الإنسان حتى يذهب عنه ما في نفسه. من أين يؤخذ؟ من أين؟ من قصر عمر رضي الله عنه على النبي عليه الصلاة والسلام ما حصل لأم سلمة حتى ضحك النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا أن الشهر قد يكون 29 يوما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل لما أتم 29 ليلة، ويكون أيضا 30، ولا يكون 28، ولا يكون 31 يوم، لا يمكن أن يزيد على 30، ولا يمكن أن ينقص عن 29. فإذا قال قائل كيف تقول لا يمكن والله عز وجل على كل شيء قدير، قلنا لكن سنة الله عز وجل التي أجراها لا تتبدل إلا لسبب، إلا لسبب كوني يريده الله. فمثلا النار محرقة، كلنا يعلم أن الشيء القابل للاحتراق إذا وقع في النار احترق، ولو قال قائل أن الورق إذا وقع في النار لم يحترق فقال الناس هذا ليس بصحيح. ومع ذلك قد تخرج هذه العادة أو السنة الكونية فلا تحرق النار كما حصل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. فنحن إنما نتكلم عن الأمور الكونية فإنها لا تتغير إلا إذا أراد أن يغيرها كآية من آياته. وبهذا نعرف ما صوره بعض الفقهاء رحمهم الله حيث قالوا إن الكسوف إذا وقع في عرفة قبل الدفع فإنه يصلي ثم يدفع، يعني القمر، هل يمكن هذا أن يكسف القمر ليلة عشر؟ لا يمكن، ما حسب القدرة الإلهية، الله على كل شيء قدير، والقمر انفلق فرقتين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن حسب العادة التي أجرى الله عز وجل أنه لا يمكن أن يكون هكذا. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله إنه لا يمكن الكسوف يعني القمر إلا في ليالي الإبدار، ولا الخسوف للشمس إلا في ليالي الاستسرار، يعني اختفاء القمر، يعني 29 28 30. نعم نعم لا هو هنا ذكر دخول عالم سلمة، قلت الذي قلت لحفصة وأم سلمة، يمكن يمكن شيء آخر من الحديث اللي بعدينه هو هذا. نعم نعم إيه هذه يجب أن نقول زال التشبه، لكن إذا حرم من جهة أخرى حرم، يعني معناه أنه يحرم من حيث كونه تشبها، يحل أو يزول التحريم من حيث كونه تشبها. أما إذا كان هناك سبب آخر فكونه حريرا أو إسلالا أو كما قلت ضيقا أو يشتمل على صلبان أو ما أشبه ذلك، هذا يحرم. ها من قول أخذه من كلام البخاري ما يتجوز من اللباس والبسط، من الرسول يأخذ ما سهل ما تيسر وما جرى به العرف. نعم هو هذا هو، إنه ما يروح يتكلف شيء غير موجود عند الناس، يأخذ ما تيسر. يعني المسألة الثانية يعني إيه المسألة الثانية. نعم لأن التشبه تشبه الكفار بمعنى إذا شاع بين المسلمين ما صار متشبه، لأنه قال هذا يلبسه الرجل المسلم وهذا يلبسه الرجل الكافر. وعلامة التشبه هو أنه إذا رؤي هذا الإنسان قيل إنه إيش إنه كافر، قيل إنه كافر. فإذا شاء الشيء وصار يلبسه هؤلاء وهؤلاء ما صار يقال له كافر. هذه حسب الحال والمصلحة، قد تكون المصلحة في أن يبقى الإنسان على لباس المشهور المشار به، يكون هذا من باب العزة والقوة، وقد لا يكون الأمر كذلك، قد يكون الأفضل أن يكون كلباسه، لأنه إذا لبس على لباسه المعتاد ربما يؤذى وربما يتهم بدراهم معه أو ما أشبه ذلك فيقتل من أجلها. فالمهم أن هذا الإنسان ينظر فيه للمصلحة العامة، مثل إذا كان إنسانا كبيرا كوزير أو رئيس أو ملك أو ما أشبه ذلك، فالأفضل أن يبقى على هيئته لأن هذا أعز له وليس عليه خطر. لكن إذا كان من عامة الناس يعني ربما يلحقه اللصوص في لحظة أو أخرى يقدون بطنه ويأخذون ما معه. كمن الأرض. نعم. نعم في أيضا حديث كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، هذا من الحقيقة حديث عظيم، يعني كم من نفس كاسية في الدنيا أو كم من أنثى كاسية في الدنيا مترفة يحصل لها ما شاءت لكنها بالآخرة عارية عارية. وهذا هو الواقع كما قال الله تعالى وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، كانوا قبل ذلك في ظل ونعيم وترف، أما الآن فهم في ظل من يحموم لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم، الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. فالمهم أنه رب نفس كاسية في الدنيا ناعمة ولكنها في الآخرة عارية، وهذا غير العري الشامل لجميع الخلق الذي ثبت فيه الحديث الصحيح أن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا. وفي أيضا ما يخشى من فتح الخزائن، لأنه قال ماذا أنزل من الخزائن، نعم ما أنزل له من الفتنة، ماذا أنزل من الخزائن، إشارة إلى أن الخزائن إذا فتحت فإن الفتنة تفتح معها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام والله ما الفقر أخشى عليكم وإنما أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها فتهلككم كما أهلكتها. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام، كان الناس لما كانوا أقل دنيا من الوقت الحاضر كانت قلوبهم أسلم وعباداتهم أكثر وتعلقهم بالله أشد، أما الآن لما فتحت صارت القلوب فيها شيء من القسوة والإعراض عن الله عز وجل. نعم. الله أن يقوله ماذا أنزل من الفتنة، ماذا أنزل من الخزائن، يعني التحذير من أن الإنسان يسرف الملابس والفرش إذا فتحت الخزائن. نعم. معلوم إذا أنكر ما ثبت به النص فهو كافر. نعم. فدية ما هم مثل الميراث بنص القرآن، أما الدية فيها الحديث المرسل وغيره حديث لكنها ليست في القرآن، قد يتوقف في كفر هذا. كيف؟ والله ربما يكون أحسن، قد يكون أحسن ليعرف. ولهذا الآن لو جاءنا جندي عليه اللباس المدني ما صار له الهيبة التي تكون إذا كان عليه اللباس العسكر، فهذه قد تقدر المصلحة تعين، لأنه إذا عرف أن هذا الزي لطائفة معينة عرفت مسؤوليته. لكن لو يكون اللباس مندمجا سواء ما عرفت المسؤولية. نعم. خالد ثلاثة. باب ما الآن من لبس ثوبا جديدا. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن عاص قال حدثني أبي قال حدثني أبو خالد بن خالد قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميسة سوداء، قال من ترون نفسها هذه الخميسة، فأسكت القوم، قال أتوني بأبي خالد فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فألبسها بيده وقال هذه وقت وأخلتي مرتين، فجعل ينظر إلى علم الخميسة ويشير بيده إلي ويقول يا أم خالد هذا سنا والسنا بلسان الحبسية الحسن. قال إسحاق حدثني حدثتني امرأة من أهلي أنها رأته على أمي قال. اللهم صل وسلم. تقدم الكلام على هذا وأن فيه جواز الكلام بغير العربية لمن لا يحسنها أحيانا، وفيه أيضا حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هذه امرأة صغيرة طفلة يأخذ العلم يقول هذا سنة هذا زين، وهكذا ينبغي لنا أن نلاطف الصبيان، مثل لو رأينا على البنت قلادة نأخذ القلادة ما شاء الله زينة وحليلة هذه طيبة زينة، نعم، لأنكم ما تقدرون قدر هذا الفرح اللي يصيبه، تفرح فرحا عظيم، وهي كلمات يصيرة ما تضر، لكن لو قلت يا شين هذه والله فلانة عندها أحسن منك ها؟ يمكن تبكي، لو أن فرحة وما حطت على أمه هذا الشيء، لكن إذا جيت وصدمتها بهذا الصدمة هنا عقد عندها. إنما يعني ينبغي لنا أن نلاحظ هذه المسائل وننزل كل إنسان منزلته. أنا أعتقد لو ما إنسان منا الآن أحسن قلم في العالم وأحسن ساعة في العالم والله يزن هالقلم ما أحسنه، يمكن يخشى ما يفرح يخشى، لكن لو كنت صبي يفرح ولا لا يفرح. إذن كل إنسان ينزل منزلته، كل إنسان ينزل منزلته، فهذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. نعم. في رواية أخرى ما ذكرها المؤلف. نعم. إيش؟ والله إذا جاء لبلاد أخرى إسلامية فالأحسن أن يلبس مثل لباسه، هذا الأحسن كما قلنا. لا نظر المسلمين إذا عربوا، هذا مثلا مصري ولا مثلا شامي ولا عراقي ولا سعودي عرفوا، لمن تشبه حديث عموم أي إنسان يتشبه، والتشبه أن يكون أن يفعل الإنسان شيئا يختص به. هذا ما أظن لأن يعني كثير من الناس كل شيء يجاب تشبه، الآن بعض الناس كل شيء تشبه، ما له مقياس. نعم يا خالد. المؤلف فيه أحاديث لكن ما هي بعد شرط المؤلف، ها أحاديث حسنة. نعم رهاب. خلنا ثلاثة، خلنا نصبر يا أخي، ها إيش أي وليد وأحمد وخالد. انتظر. نعم. كيف؟ باب التزعف. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن انس قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتزعف الرجال. التزعفر معناه ان يتدلك الانسان بزعفران، والزعفران معروف، الزعفران فيه لون ورائحة، فهل النهي من أجل اللون أو من أجل الرائحة؟ نعم، أو من أجلهما جميعا؟ الظاهر أنه من أجلهما جميعا، من أجلهما جميعا. ولهذا عاقب المؤلف الباب هذا بباب سيذكره، باب الثوب المزعفر، فنقول الزعفران فيه رائحة ولون، ولا يليق بالرجل أن يتطيب بما فيه رائحة ولون. نعم الرجل ينبغي له أن يتطيب بما ظهرت رائحته، والمرأة على العكس بما ظهر لونه، أما الرجل فبما ظهرت رائحته كما قال أهل العلم. فلذلك نقول لطف الإنسان جسده بالزعفران هذا منهي عنه. ولكن هل يشمل هذا ما لو تزعفر في يده مثلا فقط، لو تزعفر في يده؟ الظاهر أن هذا إذا قصد فإنه يدخل في النهي، أما إذا لم يقصد كما لو كان إنسان يعمل بالزعفران، الزعفران معلوم أن يديه سوف يكون بهما شيء من لون، هذا لا يضر لأنه غير مقصود. طيب فإن قال قائل أليس قد قال عبد الرحمن بن عوف أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ردع من زعفران، يعني لطفا من زعفران؟ فالجواب أن هذا قد يكون من امرأته، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام سأله هل تزوج، سأله هل تزوج، مما يدل على أنه جرت العادة لأن النساء يتزعفرن في وقتهن في وقتهن، والرجل أول ليلة ربما يصيب من أثر هذا الزعفران. طيب هل يشمل هذا، هل هذا عام يعني أن يتزعفر الرجل في الإحرام وغير الإحرام؟ الجواب نعم، ظاهر الحديث العموم أنه منهي عن سواء في الإحرام أو في غيره، وذلك لأن التزعفر في الإحرام يشمل الرجل والمرأة، فلا يجوز للرجل أن يتزعفر بعد إحرامه ولا للمرأة أن تزعفر. نعم نعم نعم يا جوهر، سؤالك الإجلت. نعم ها أيهن ما أنت؟ باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز من اللباس والبسط. حدثنا سليمان بن حرب قال الزهري اي نعم نعم قال الزهري وكان سند لها ازار في كميها بين اصابعها، يعني هذا دليل على انه انها ان من عادة النساء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا تخجل المرأة كفيها، ولهذا كان لها إزرار في كمها بين الأصابع لأنها واسعة، الكم واسع وتزره بين أصابعها لأن لا تخرج اليد. قال الشيخ الإسلام لكن هذا في غير البيوت، أما في البيت فقد جرت عادتهن أن تخرج المرأة كفيها وأن يكون الثوب إلى الرسل في البيت، وبهذا نعرف ما توهمه بعض النساء من قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا الرجل إلى عورة الرجل، من أنه يجوز للمرأة أن تبقى مكشوفة البدن إلا ما بين السرة والركبة، فإن هذا فهم خاطئ بلا شك، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تنظر المرأة، ولازم من النهي عن النظر أن يكون ما سوى ذلك مكشوفا، لأنه من الجائز أن يكون المرأة كلها عليها ثوب وتنكشف عورتها إما بهواء أو بكونها مضطجعة وينفسر ثوبها أو ما أشبه ذلك. وهنا النهي عائد على المرأة ولا على المرأة اللابسة ولا على المرأة الناظرة؟ على المرأة الناظرة، وبهذا نعرف أن هذا الفهم خطأ، فهم خاطئ، ولا أحد من المسلمين يقول يجوز للنساء المسلمين أن تخرج المرأة بين النساء ليس عليها إلا ما يستر ما بين السرة والركبة خارج كل بثديها وظهرها وبطنها كل شيء، ما أحد يقول بها، حتى أظن نساء الكافرات ما يفعلن هذا إلا نادر. الحاصل إن هناك فرق بين اللباس وبين ما لا تجوز رؤيته من المرأة بالنسبة لأختها. فالمرأة لو كان عليها ثياب وعبات وكل شيء نقول للأخرى لا تنظري إلى عورتها. ولازم من أنها إذا نهت عن نظر العورة أن يكون كل شيء مكشوفا ما عدا العورة. المهم أن هذا يدل على حرص نساء الصحابة على عدم خروج أكفهن، حتى أن المرأة ذات الأكمام الواسعة تجعل لها إزرار تزر. أما الغالب فيما يظهر أنهن يلبسن القفازين، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلبس المرأة المحرمة القفازين، مما يدل على أن من عادتهن لباس ذلك، وإلا لم يكن للنهي فائدة. لو كانت النساء لا تلبسهن لكان عدم اللبس موجودا لا يحتاج إلى النهي عنه. نعم. ما هو الظاهر؟ لكن بين أصابع ما لازم تكون أصابع طاعة بارزة. نعم. الآن مثلا جيب كيس وافتح افتحه ثم حط له زرقي على، وقال هذا الزر بين الأصابع، لكنه بينه، يعني بعد لو حتى الإزار بين الأصابع ربما يكون فيه مشقة. لو قلنا أن بين الأصابع في بطون البيت هنا ولا معنى له الواقع. على كل حال في احتمال، الذي قلت في احتمال، في احتمال إن إن إن تكون الأصبع مثل الزار يكون الوسط هنا علشان يمنعها من أن تنكشف، وتبقى الأصابع مفتوحة لأجل يسهل عليها تناول الشيء. نعم. نعم. لا العام عام، لأن كاسي هذه نكرة مؤكدة بمن، وهو كاسية من أصحاب الحجرات عموما. نعم خلاص أخذنا ثلاثة يا عبد الوهاب وعبد الله وشيبة، أنتم تغلطون الله حديث. نعم. ها صح، هي العادة إن كنا نفعل هذا. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورق الورد أو بزعفران. نعم. الآن الترجمة ليس فيها بيان الحكم، قال باب الثوب المزعفر، يعني هل يحل لبسه أو لا. والحديث يدل على أنه إن كان في الإحرام فحرام وفي غير الإحرام جائز. قال نهى أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس أو زعفران، فعلم من ذلك أنه لو لبس ثوبا مزعفرا فلا بأس به. وبه نعرف أن البخاري رحمه الله يرى أن الرجال منهيون عن التزعفر في أبدانهم، وأما في ثيابهم إيش فلا نهي إلا في حال الإحرام، كما أنه في حال الإحرام يشمل الرجال والنساء بخلافه في غير حال الإحرام. طيب، فإذا قال قائل لماذا نهي في الإحرام عن لباس المزعفر؟ هل من أجل اللون أو من أجل الرائحة؟ الجواب أن الظاهر أنه من أجل الرائحة. وأما اللون فقال المؤلف باب الثوب الأحمر، فأتى بعد أن تسافر في حال الإحرام بحكم الثوب الأحمر. نعم. نعم. صحيح أن يتميزوا باللبس وأن يتميزوا بالحلى أيضا حتى بالرؤوس ما يجعلوا كرؤوس الكفار وأن يتميزوا في الركوب حتى بالركوب لا يركبون كركوب المسلمين صحيح نعم نعم مشكلة نعم هكذا ينبغي هكذا ينبغي أن يكون المسلم متميزا ولكن من الذي يطلب منه التمييز هو الكافر حتى تكون الذلة عليه لا مو هو شيء جعلنا مو صحيح مو هو شيء جعلنا لكن إذا إذا إذا عم وشمع صار الناس يستعملون هذا الكفار وغير الكفار ما صار تشبه لا لا لا لا لا أولا ننهى عنه الأول ننهى عنه فإذا قدر أن الواقع فرض نفسه وليس هناك شيء محرم لعينه مثلا ما هو محرم بنفس عين هذا اللباس العلة زالت تشبه ولهذا لو كان الأمر من العبادات هل يجوز أن نفعله ها؟ لا يجوز حتى لو شاء كان المسلمين يجب إنكاره اللهم صل وسلم قوله مربوعا يعني ليس طويلا ولا قصيرا لكنه يميل الى الطول اقرب منه الى القصر عليه الصلاه والسلام في حلة هي الثوب أو هي الكساء الذي يكون من ثوبين كإزار ورداء وقول حمراء هذا الشاهد وكأن البخاري رحمه الله استدل بهذا الحديث على جواز لبس الأحمر على جواز لبس الأحمر والعلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة على أقوال متعددة فمنهم من يرى أنه لا يجوز لبس الأحمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك عبد الله بن عمرو بن العاص ومنهم من يرى الجواز مطلقا وهذان قولان متقابلان ومنهم من يرى الجواز في داخل البيت والمنع في خارج البيت ومنهم من يرى الجواز إذا كانت الحمرة قليلة يعني تميل إلى الصفرة كالمعصفر ويرى المنع إذا كانت شديدة الحمرة ومنهم من يرى الجواز إذا كان الشيء فيه لون يخالط اللون الأحمر لكن اللون الأحمر أغلب فهذا يسمى أحمر ويكون جائزا لما خالطه من اللون الآخر فيكون المنع في اللون الأحمر الكامل وعلى رأي بعض العلماء ولا رأيته قولا يرى أن هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام أنه يجوز له لبس الأحمر دون غيره ولكن أصح ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله وأن الأحمر المنهي عنه إذا كان خالصا فإن كان فيه لون آخر فهو جائز وعليه تحمل الحلة الحمراء هنا قال لأن الحلل التي ترد من اليمن تكون معلمة بأعلام إن كانت الأعلام خضرا سميت خضراء إن كانت حمرا سميت حمراء وهذا القول هو الراجح وأن الأحمر الخالص منهي عنه إما نهي الكراهة أو نهي التحريم وأما الأحمر الذي يخالطه لون آخر فليس فيه كراهة وبناء على ذلك تكون الشمغة المعروفة الآن جائزة ولا غير جائزة لماذا؟ لأنها معلمة يعني فيها ألوان أخرى طيب لو كان اللون أحمر خالص وفيه كتابة بيضاء كتابة سواء باللغة العربية أو اللاتينية، هل يزول النهي ولا لا؟ ها؟ إيه موجود، يعني موجود الآن، موجود فناية الحمر خاصة وفي ظهورها كتابة، إما رقم أحيانا يكون رقم وأحيانا يكون كتابة. ها؟ نعم إيه ما في شيء كتابة إلا صار ما فيها ما هي ممتعنة، يعني ما فيها أسماء الله ولا ما فيها شيء، يمكن نكتب عليه لأجل لا يضيع، يعني موجود هذا في أيام الحج أو شركة. في الآن بعض العمال يكتب عليه اسم الشركة ورقم التلفون، وشاهدنا هذا بدل ما أني أتعبه في رقم التلفون يتعبه باستخراجه من جيبه. نعم في فوائد. الشاهد هل نقول إن هذه الكتابة تخرج الشيء عن كونه أحمر خالصا، ها؟ أو يقال إن هذه شيء لا يعد نقشا أو لا يعد وشا في الثوب، كأنه أمر خارج عنه، ها؟ هو للثاني أقرب، لأن هذا ليس تطريزا أو تلوينا، إنما هو جعل بلون مخالف من أجل أن يظهر ويبين. نعم لا إذا كان تطريز لا بأس، ما في مانع، يعني لا ما يقصدون بهذا، عجيب، يعني يكتب كتاب علشان يتجمل الفنيلة. أي والله أقرب المعنى، الأقرب المعنى أنه يقال من هي عنه، الأقرب أنه من هي عنه. نعم خالد. عن إيش؟ نعم نعم، هذه العلة تزول إذا كان الكفار لا يلبسونها أو شاعت وانتشرت بين المسلمين والكفار، وهذا هو الذي جعل بعض العلماء يرخص فيه لأنه يقول زال التشبه الآن. لا هو ورد حديث آخر في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص غير هذا المسألة. نعم معصر. نعم ما في رأي. نعم لا ما في رأي. وقال حلة حمراء مثل ما يقال شماغ أحمر شماغ أزرق شماغ آخر، ما في شيء. هذه معروفة ترد من اليمن، حلل ترد من اليمن معلمة بهذه الخطوط الحمراء معروف. نعم نعم يلا. باب الميكرة الحمراء. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أشعث عن معاوية بن جويد بن مقرن عن البراء رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسب زيادة المريض واتباع الجنائز وتثبيت الحافظ، ونهانا عن الحديث والديباج والتسليم والاستبرق وما ياتي منكم. الشاهد قوله وما ياثر الحمر، لكن هل المراد جنس المياثر وتخصيصها بالحمر لأن ذلك هو الغالب، والمعروف عند الأصوليين أن القيد إذا كان لبيان الغالب فلا مفهوم له، أو أن المراد المياثر الحمر بذاتها لأنها من صنع الكفار، يعني الكفار هم الذين يختارون هذه المياثر المعينة فيستعملونها. يحتمل هذا وهذا. فالتشبه منهي عنه بلا شك، والتنعم والترفه البالغ أيضا منهي عنه. فإذا وجد مياثر حمر ليس فيها ترفه ليست لينة ولا ناعمة وليس فيها تشبه، فالظاهر أن النهي لا يشمله. ولهذا يوجد الآن في بعض السيارات فيها أشياء حمر، المراكب التي يركب عليها، وكذلك يوجد أيضا في بعض الكنبات كنبات حمر. فإذا كانت هذه ليست من جنس، يعني ليست خاصة بالكفار وليست تعد ترفا زائدا، فإن النهي يزول. أما ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم فهي عيادة المريض. عيادة المريض سنة، وقيل إنها فرض كفاية، وهذا هو الصحيح، أن عيادة المريض فرض كفاية، وأننا لو علمنا أن شخصا مسلما لم يعود أحد وجب علينا أن نعوده، لأن من حقوق المسلمين بعضهم على بعض. كيف يكون أخوك المسلم يمرض في بيته ما يزوره ما يعود أحد من المسلمين؟ هذا خلاف هذه الإسلام. والمريض مطلق، هل يشمل كل مرض أو المرض الذي جرت العادة أن صاحبه يعاد؟ الثاني، ليس كل مرض. وأيضا أمرنا باتباع الجنائز، اتباع الجنائز.